أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وجاء

والله غالب وكذلك نجزي ولقد همت به وهم بها لولا ولقد همت به وهم بها لولا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها Oh, Yeah. السميع العليم. صدق الله العظيم.